وراء الكبيرة في العمل بقطاع الجمارك، مع العلم أنه يمكن تجديد قطاع إداري المفرح في الجمارك إلى أي قسم من أقسام الأخرى. هذا يرجع إلى إكرامه والتفكير فيه الأخرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.